منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيع العربون هو نوع من أنواع البيوع، وهذا النوع من أنواع البيوع من الأنواع غير المستجدة، بل هو من البيوع التي تحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى قديما، وأيضا يوجد الآن في تعاملات الناس بكثرة. وبيع العربون هو اشتراط العاقد جزء من ثمن المعقود عليه عند عدم إتمام العقد. اشتراط العاقد من بائع أو مؤجر ونحو ذلك، اشتراطه جزءا من الثمن عند عدم إتمام العقد من العاقد الآخر، من المشتري أو المستأجر. مثال ذلك أن يبيعه السيارة ب10,000 ريال، ويشترط البائع جزءا من الثمن كعربون، قل أعطني عربونا، أو أن المشتري يقوم بإعطاء البائع جزء من الثمن لكي يؤكد مصداقيته في عقد هذا البيع. ثم بعد ذلك يتراجع المشتري عن إتمام العقد. مثال آخر، يشترط المؤجر على المستأجر. المؤجر أجر زيدا من الناس بيته لمدة سنة ب10,000 ريال، واشترط المؤجر على المستأجر أن يعطيه عربونا، أو أن المستأجر أعطى المؤجر جزءا من الأجرة كعربون تأكيدا لمصداقيته في إتمام العقد. ثم بعد ذلك ترك المستأجر إتمام العقد. فهل هذا الجزء من الثمن وهو ما يسمى بالعربون، هل للبائع والمؤجر حق فيه، أو هل له أن يتملكه بالكامل، أو يجب عليه أن يرده إلى المشتري أو المستأجر؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، يعني ما جاء من إباحة بيع العربان أو النهي عن بيع العربون كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الأحاديث في هذا ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن بيع العربون جائز ولا بأس به، ويدل لجوازه عدة أدلة. الدليل الأول ما تقدم أن ذكرناه من الضوابط، وقد ذكرنا ضابطين. الضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، وعلى هذا نقول الأصل في بيع العربون الحل، ولا بد من دليل يدل على تحريمه. الضابط الثاني أيضا مما ذكرنا أن الأصل في الشروط في العقود الحل، فإذا اشترط البائع على المشتري أن يعطيه جزءا من الثمن، وأنه إذا لم يتم العقد فإن هذا الجزء يكون له، نقول بأن هذا شرط صحيح. أو اشترط المؤجر على اشترط المؤجر على المستأجر أن يعطيه جزء من الأجرة، وأنه إذا لم يقم بإتمام العقد فإن هذا الجزء من الثمن يكون له. فالأصل في الشروط في العقود الحل، يعني ما يشترطه أحد المتعاقدين. الدليل الثالث أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان رضي الله تعالى عنه دارا للسجن بأربعمائة، فإن أتى أو فإن رضي عمر وإلا فالأربعمائة لصفوان. وعمر رضي الله تعالى عنه قوله أو نعم قوله حجة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا إلى آخره. والدليل الرابع أن في هذا في تجويز هذا البيع فيه مصلحة، مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. مصلحة البائع لأن السلعة حبست بسبب وجود العقد، لا يتمكن البائع من البيع فهي حبست، وهذا فيه نوع من الضرر للبائع. فكون هذا الضرر يجبر بأخذ جزء من الثمن هذا من العدل. وكذلك أيضا أن هذه السلعة إذا ردت من قبل المشتري أو من قبل المستأجر ونحو ذلك، فإن السلعة إذا ردت تنقص في أعين الناس، وحينئذ يكون أخذ جزء من الثمن لمالكها هذا فيه جبر لهذا النقص الذي حصل، وهذا من العدل. وحينئذ يتلخص لنا أن بيع العربون كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صحيح، وذكرنا الأدلة الدالة على جوازه. وبالله التوفيق.